ماشي. يا ريت الفيديو الاول يكون عجبكم. ماشي. يا ريت الفيديو يكون عجبكم. ويعني ربنا بعت لكم مسج ان هو بيقول لكم ان هو لما بيسمح بتجارب ما بيبقاش قصده ان هو يعاقبك او يقول لك انت وحش فانا هعمل حاجه وحشه معاك. هو بس بيبقى عايز يأدبك عشان احنا اولاده لازم يأدبنا. فاحنا عشان نخرج من التجارب دي لازم نصلي. عشان لما نخرج من التجارب دي لازم نصلي. صلوا كل حين ولا تملوا. وربنا قال في إصحاح أيوب قال توبى للرجل الذي يؤدبه الله فلا ترفض. ماشي. توبى للرجل الذي يؤدبه الله فلا ترفض فلا تأديب القدير لأنه يجرح ويعصب ويسحق ويداه تشفيان. ربنا ما تخافش، هو مش هيسيبك في الحاجة اللي انت فيها وهيشفيك ويساعدك عشان تقوم. ربنا هيمسح كل دمع من عينك، فانت خليك واثق فيه وهو مش هيسيبك أبدا. خليك واثق من حاجة، خليك واثق من حاجة. هي قالت الآية هو ذا يجرح ويعصب. اتفضل. كل أمر تحت السماوات وقت. حاجة تالتة، فلا تكن إلا فرحا. ربنا عايزك على طول فرحان. فأنت لو في مرة وقعت في ضيقة أو في تجربة صعبة وزعلت، ما تلومش ربنا وتقوله ليه أنت بتعمل معايا كده. قول لربنا أنت عايزني أبقى عامل إيه. افتكر كده لو ربنا قرص ودنك في مرة، ربنا عايز يقولك فوق خد بالك. فلما يقرص ودني يقول لي فوق خد بالك، ما عودش عيط وقوله ليه، أقول له عايز نعمل إيه. اتفقنا؟ نقولها مع بعض. لما أتقرص ما عيطش وقول لربنا ليه، أقول له إيه عايز إيه أو عايز نعمل إيه. نقولها تاني مع بعض. ما عيطش أقول ليه، أقول له عايزني إيه. طيب اتفقنا؟ طيب دلوقتي التعليم المسابقة.